طيب هذه الخليفة. واحد ألقى شخصا من فوق من شاحن فتلقاه شخص آخر بالسيف فقده، عندنا سبب ومباشر. المباشر من؟ صاحب السيف، والسبب الملقي من الشاحق. لولا أنه ألقى من الشاحق لو لبقى صاحب السيف لو يهزه 1000 مرة ما وجد شخصا يقده كذا. طيب، لكن يقول قائل هذا الرجل إذا سقط من الشاحق فسيموت، فهو ميت بكل حال بإلقائه من الشاحق، أليس كذلك؟ فالجواب أنه قد يموت وقد لا يموت، ربما يسقط وتكسر ولكنه يحيى. ثم نقول إن هذا الرجل الذي معه السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها، فتكون مباشرة الآن سابقة على أثر السبب، تكون مباشرة سابقة على أثر السبب، فإن أثر السبب إنما يكون إذا ارتطم بالأرض، وهنا لم يرتطم بالأرض. طيب، فإذا تلقاه إنسان ولقحه لئلا يسقط على الأرض فهذا محسن، يشك من إيه، لكن هذا الإلقاء نفسه لا يحصل به الموت، تسبب لا، هذا تسبب لأن هذا الرجل واقف السيف ويلا ما قال يحس علي، كان يكون متواطئين. لا ما هذه مهمتها على كل حال. المسألة هذا تلقاه بالسيف بيقتل، السيارة واقفة وقد يكون مأذون له بإيقافها، لكن على كل حال الحكم هنا نقول المباشر وهو صاحب السيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.